أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن الخبر الذي يعلم كذبه هل يكون مشمولا لأخبار من بلغ؟ قلنا إن هذا الخبر لابد من أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، السلام عليكم ورحمة الله، هو أن يكون هذا الخبر مما نعلم وجدانا بكذبه، علما وجدانيا، يعني يقينا 100%. مثلا إذا دل خبر ضعيف على استحباب شرب الماء مثلا، نحن نعلم بكذب هذا الخبر وجدانا، لأن شرب الماء من المباحات في الشريعة، ليس من المستحبات. الشيء المباح معناه يعني مو مستحب، فنعلم بعدم استحباب شرب الماء، نعلم وجدانا لأننا نعلم بإباحته، والإباحة غير الاستحباب. فإذا دل خبر ضعيف على الاستحباب، هذا الاستحباب نعلم بكذبه علما ضروريا، يعني ضرورة فقهية، أن شرب الماء في الشريعة من المباحات، ما حد قايل ولا أحد سمع ولا أحد قال أنه مستحب. هذا قسم. هذا القسم طبعا لا محيص عن أن نقول بأنه خارج عن أخبار من بلغ. أخبار من بلغ لا تشمل مثل هذا الخبر الدال على استحباب نعلم بعدمه، نعلم بكذبه. وعندما نقول إن أخبار من بلغ لا تشمله، لا نقصد أنها لا يمكن أن تشمله، لا، إمكان الشمول موجود حتى بالنسبة لهذا الخبر الذي نعلم بكذبه. من الممكن ثبوتا بحسب مقام الثبوت، من الممكن أن تكون أخبار من بلغ شاملة حتى لهذا الخبر. لماذا؟ لأنه إذا نحن بنينا على أن مفاد أخبار من بلغ هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات التي تقدمت، يعني أخبار من بلغ تريد أن تجعل الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، العمل المتعنون بهذا العنوان، وهو عنوان أنه بلغنا استحبابه، بلغنا الثواب عليه. إذا بنينا على أن مفاد أخبار من بلغ هذا الاحتمال الذي اختاره السيد الأستاذ الخوي، وهو أن أخبار من بلغ تجعل الاستحباب الواقعي لكل عمل، لكن كل عمل بعنوانه الثانوي، لا بعنوانه الأولي، بعنوان أنه بلغ الثواب عليه. إذا بنينا على هذا الاحتمال، فمن الممكن أن يكون الشارع، من الممكن حينئذ أن تشمل أخبار من بلغ هذا الخبر الضعيف الدال على استحباب شرب الماء، يعني أخبار من بلغ جعلت الاستحباب الواقعي لشرب الماء المتعنون بهذا العنوان الثانوي، وهو عنوان أنه بلغنا الثواب عليه، بلغنا استحبابه. السلام عليكم ورحمة الله. وهذا لا ينافي علمنا بعدم الاستحباب، علمنا بعدم الاستحباب موجود، نحن نعلم بأن شرب الماء ليس مستحبا، لكن عندما نعلم أن شرب الماء ليس مستحبا بعنوانه الأولي، شرب الماء بما هو شرب الماء بلي ليس مستحبا في الشريعة من المباحات، أما شرب الماء الذي بلغنا وسمعنا استحبابه، هيجي شرب ماء لا علم لنا بعدم استحبابه، نعلم؟ لا. الضرورة الفقهية قائمة على أن شرب الماء بعنوانه الأولي بما هو شرب الماء، شرب الماء من دون أي شيء إضافي، هذا ليس مستحبا ولا مكروها ولا واجبا ولا حراما، هذا مباح، هاي الضرورة الفقهية قائمة على هذا. أما شرب الماء الذي ألبستموه لباسه عنوان ثانوي، شرب الماء الذي سمعتم أنه مستحب، هيك شرب ماء هم نعلم بكذبه بعدم استحبابه؟ لا. أخبار من بلغ تقول هذا مستحب، أخبار من بلغ تجعل الاستحباب لشرب الماء المتعنون بهذا العنوان الثانوي. فمن الممكن شمول أخبار من بلغ حتى لهذا الخبر بناء على الاحتمال الثاني من احتمالات. نعم لو كنا نبني على الاحتمال الثالث من تلك الاحتمالات الذي يقول بأن أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف الدال على الاستحباب، إذا بنينا على هذا بل لا يمكن أن تشمل حينئذ أخبار من بلغ، لا يمكن أن تشمل هذا الخبر الدال على استحباب شرب الماء الذي نعلم بكذبه، نعلم بعدم استحبابه، لا يمكن أن تشمل. لماذا؟ لأن جعل الحجية للخبر الذي نحن نعلم بكذبه هذا ما معقول، لا يعقل أن يجعل الشارع الحجية للخبر الذي شنو نعلم بكذبه. الحجية حكم ظاهري، والحكم الظاهري يجعل في ظرف الشك، أما في ظرف العلم فلا يجعل حكم ظاهري، ونحن نعلم بكذب هذا الخبر كيف يجعل الشارع الحجية له؟ ما معقول. لو بنينا على أن أخبار من بلغ مفادها الاحتمال الثالث، يعني جعل الحجية، بل جعل الحجية لا يعقل ثبوتا مع القطع بالكذب، ممكن إذا أنت تقطع بكذب هذا المخبر هل يمكن أن يجعل الشارع الحجية لخبره؟ أنت تقطع بكذبه، لا يعقل جعل الحجية لخبر تقطع بكذبه، وهذا الخبر نقطع بكذبه يدل على استحباب شرب الماء، وإحنا ندري أن شرب الماء مو مستحب في الشريعة، فكيف يجعل الشارع الحجية له؟ بناء على الاحتمال الثالث ما ممكن ثبوتا، ما ممكن أن تشمل أخبار من بلغ لهذا الخبر، أما بناء على الاحتمال الثاني يمكن ثبوتا شمول أخبار من بلغ لهذا الخبر. فنحن عندما نقول إن هذا الخبر غير مشمول لأخبار من بلغ لا نقصد أنه لا يمكن أن لا تشمله، لا يمكن أن تشمله أخبار، لا يمكن ثبوتا بناء على الاحتمال الثاني، لكن مقصودنا أنه بحسب مقام الإثبات لا تكون أخبار من بلغ شاملة لهذا، بل ثبوتا ممكن أن تشمله بناء على الاحتمال الثاني، لكن بحسب مقام الإثبات خلاف الظاهر من أخبار من بلغ، خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر من أخبار من بلغ كما قلنا سابقا ومرارا الظاهر منها إمكان تفرع العمل على الثواب، لأنه أخذ في موضوع أخبار من بلغ تفرع العمل على الثواب، من بلغه شيء من الثواب على شيئين أو على عملين فعمله أو فصنعه أو ففعله، هذه الفاء دالة على تفرع العمل الذي أتى به الإنسان، تفرعه على الثواب الذي بلغه وسمعه. فلا بد من أن يكون المورد من الموارد التي يمكن أن يتفرع العمل فيها على الثواب، تفرع العمل على الثواب يكون ممكن، هذا شرط في موضوع أخبار من بلغ. وإلا إذا فرضنا في مورد لا يمكن تفرع العمل على الثواب، يعني موضوع أخبار من بلغ منتفي، فلا تشمل أخبار من بلغ، لا تشمل هذا المورد. فقد أخذ في موضوع أخبار من بلغ هذا التفرع، فلا بد من فرض إمكان تفرع العمل على الثواب. ومن الواضح أن تفرع العمل على الثواب غير معقول هنا مع القطع بكذب هذا الخبر، الخبر الذي يقول أن شرب الماء مستحب، وأنت تعلم بكذبه، تعلم بعدم استحباب شرب الماء، تعلم بعدم الثواب على شرب الماء، كيف تشرب الماء متفرعا على الثواب؟ تدري ما بي ثواب، لأن تدري مو مستحب، تعلم بعدم الاستحباب وتعلم بعدم ترتب الثواب على شرب الماء، شرب الماء مباح، المباحات ليس فيها ثواب ولا عقاب. فمع علمك بعدم الثواب كيف يكون شربك للماء متفرعا على الثواب؟ هذا التفرع منتفي، يعني موضوع أخبار من بلغ منتفي، فظاهر أخبار من بلغ هذا التفرع وهذا التفرع في المقام غير موجود، لأننا نقطع بعدم استحباب هذا الفعل وبعدم وجود ثواب في هذا الفعل. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، سيدنا هل كنت تعتبر أحد الثمرة بين بعض الثمرات السبعة بين الأول الثاني والثالث بين الحجية والاستقرار النفسي؟ أنا فاهم بعد ما سير هو ما اقتمر ممكن أن ترتب الثمرة. يعني بالنسبة للسيد خوئي بلي بالنسبة للسيد خوئي بلي، واحنا باعتبار احنا احتمالين اخرين كان عندنا غير الاحتمالين مال السيد الخوي. السيد الخوي بين الاحتمال الثاني والثالث، الثالث بمعنى جعل الحجية، احنا بين الاحتمال الثاني والثالث بمعنى جعل الاستحباب الظاهري. بل بالنسبة لسيد الخوي بني صح، هذه هم ثمرة أخرى. وهناك هم في وقت قلنا هاي الثمرات اللي ذكرناها خمسة أو ستة لا نقولها على سبيل الحصر، من الممكن أن واحد يفكر هم في ثمرات أخرى، هذه هم منه. صح صحيح، أحسنت. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، الخبر الضعيف الدال على الاستحباب ولكن لا نعلم وجدانا بكذب هذا الخبر مثل القسم الأول، لا، علم وجداني بالكذب غير موجود، وإنما توجد هناك حجة معتبرة، دليل معتبر. هسه هذا الدليل المعتبر سواء خبر صحيح أو إطلاق آية من الآيات الشريفة في القرآن أو إطلاق خبر معتبر من الأخبار المعتبرة، على كل حال يوجد هناك حجة معتبرة تدل على حرمة هذا الفعل، حرمة هذا الخبر الضعيف يدل على استحباب هذا الفعل، بينما توجد هناك أمارة معتبرة وحجة معتبرة دالة على حرمة هذا الفعل. خب هذا هو القسم الثاني. هذا القسم أيضا كالقسم الأول خارج عن تحت أخبار من بلغ. أخبار من بلغ لا تشمل هذا الخبر الضعيف الدال على الاستحضار. لماذا؟ لنفس النكتة التي ذكرناها في القسم الأول. في القسم الأول قلنا إن النكتة في عدم الشمول عبارة عن أن أخبار من بلغ ظاهرة في إمكاني ظاهرة في أن يكون تفرع العمل على الثواب ممكنا، هذا لا بد منه، إمكان تفرع العمل على الثواب هذا موضوع وشرط لأخبار من بلغ. خب هنا عندما قامت حجة معتبرة على حرمة هذا الفعل، هذه الحجة المعتبرة ماذا صنعت؟ نجزت الحرمة علي عقلا، لأن الحجة يعني منجزة، الحجية معناها التنجيز والتعذير. الحجة المعتبرة التي قامت على حرمة هذا الفعل هذه أثرها كان عبارة عن تنجيز الحرمة علي عقلا، بمعنى أن العاقل يحكم علي بماذا؟ لأنه يجب ترك هذا الفعل لأن هذا حرام، وإذا لم تتركه فتستحق العقاب، هذا حكم العقل. فبعد قيام الحجة على الحرمة تنجزت الحرمة عقلا على المكلف ووجب عليه ترك هذا الفعل ويصبح مستحقا للعقاب إذا فعله، إذا أتى بهذا الفعل يصبح عقلا مستحقا للعقاب. حينئذ كيف يعقل أن يكون أن يأتي بهذا الفعل هيك إنسان يأتي بهذا الفعل متفرعا على الثواب؟ الفعل الذي العقل أدانه، العقل قال له لا تسوي، إذا تسوي تستحق العقاب يضربوك فوق، كيف هو يفعل هذا الفعل برجاء الثواب؟ يصير لا يكون، لا يمكن تفرع العمل حينئذ على الثواب. وإذا انتفى إمكان تفرع العمل على الثواب يعني انتفى موضوع أخبار من بلغ. فأيضا الأخبار من بلغ لا تشمل هذا الخبر. القسم الثالث هو أن يكون هناك خبر ضعيف يدل على الاستحباب وفي مقابله يوجد دليل معتبر وحجة معتبرة دالة على عدم الاستحباب مو دالة على الحرمة كالقسم الثاني. حجة معتبرة في المقابل موجودة تدل على عدم الاستحباب، هذا الخبر يدل على الاستحباب، خبر صحيح معتبر يدل على عدم الاستحباب. هذا القسم لا يختلف عن القسمين الأولين، هذا ليس خارجا عن مدلول أخبار من بلغ. أخبار من بلغ تشمل هذا الخبر الضعيف الدال على الاستحباب رغم أنه توجد حجة معتبرة تدل على عدم الاستحباب، وذلك لأنه النقطة التي كانت في القسم الثاني ما موجودة هنا. في القسم الثاني كنا نفترض أن الحجة قامت على الحرمة مو على عدم الاستحباب، وإذا قامت على الحرمة نجزت الحرمة عقلا فوجب ترك الفعل، الفعل الذي يجب علي تركه كيف أفعله برجاء الثواب؟ ما يمكن. هذا في القسم الثاني. هنا الحجة لم تدل على حرمة الفعل، ما نجزت الحرمة عليه، دلت على عدم الاستحباب لا أكثر. ها هذه الحجة المعارضة للخبر الضعيف مالتنا، هاي الحجة دلت على عدم الاستحباب. صح، هي حجة معتبرة، أمارة معتبرة تدل على عدم الاستحباب. خب ايش نجز عليه هذه الأمارة؟ ايش نجزت عليه؟ ما نجزت عليه شيء، لأنها لم تدل على حكم إلزامي، على تكليف إلزامي حتى تنجزه عليه، دلت على عدم الاستحباب. خب لكن هل قطعنا بعدم الاستحباب نتيجة وجود هذه الحجة؟ لا، هذه الحجة ظنية، أمارة ظنية، خب مو قطع، خبر صحيح موثق يدل على عدم الاستحباب. هذا الخبر نعم هو حجة شرعا، لكنه لا يفيد القاطع. خبر الواحد لا يفيد القاطع، ظني، صح هو ظن معتبر. فنحن لم نجزم، بالتالي نحن لم نجزم، لم نقطع بعدم الاستحباب. فإذا لم نجزم بعدم الاستحباب، إذن يمكن أن نأتي بهذا الفعل برجاء الثواب، لأن ما عدنا جزم بعدم الثواب، ما عدنا جزم بعدم الاستحباب. لو كنا نجزم بعدم الاستحباب يعني نجزم بعدم الثواب، وإذا جزمنا بعدم الثواب لا يكون عملنا متفرعا على الثواب، لأن ندري ما في ثواب، فالتفرع كان ينتفي، تفرع العمل على ثواب كان ينتفي لو كنا نجزم بعدم الاستحباب. لكن مع قيام الحجة على عدم الاستحباب لا يحصل لنا الجزم بعدم الاستحباب، لأن هذه الحجة قد تكون غير مطابقة للواقع. نعم هي حجة، لكن حكم ظاهري، حكم ظاهري مو دائما بالضرورة يكون مطابق للواقع، فقد يكون الحق مع هذا الخبر الضعيف الدال على الاستحباب. يعني من الممكن أن يكون هذا العمل مستحبا شرعا رغم أنه قامت الحجة المعتبرة على عدم استحبابه، من الممكن أن يكون واقعا مستحبا. فإذا احتملنا صدق هذا الخبر واحتملنا وجود الثواب على هذا العمل، احتملنا استحبابه ووجود الثواب عليه، إذن ممكن أن نعمل هذا العمل متفرعا على الثواب، إمكان التفرع موجود حينئذ، وإمكان التفرع كان هو الشرط في أخبار من بلغ، هو موضوع أخبار من بلغ. يعني يعقل هنا تفرع العمل على الثواب ما دام احتمال صدق هذا الخبر الضعيف موجودا، يمكن للمكلف أن يأتي بهذا العمل برجاء مطابقة هذا الخبر للواقع وصحته، رغم أنه يوجد خبر صحيح ومعتبر يدل على عدم الاستحباب، ما يتنافى يعني ولا. وأما ما تقدم بالأمس من دعوى حكومة هذا الخبر الصحيح الدال على عدم الاستحباب، هذا حكومته على هذا الخبر، على أخبار من بلغ، هذا الكلام الذي ذكرناه بالأمس، أنه قد يقال أن هذا الخبر، هذه الحجة المعتبرة التي قامت على عدم الاستحباب، هذه الحجة المعتبرة باعتبار أنها حجة، إذن فهي حاكمة على أخبار من بلغ، لأن هذه الحجة جعلتنا ماذا؟ عالمين علما تعبديا بماذا؟ بكذب هذا الخبر الضعيف، عالمين بعدم الاستحباب، جعلتنا عالمين تعبدا بعدم الاستحباب. فإذا كنا عالمين تعبدا بعدم الاستحباب، خب مع العلم بعدم الاستحباب ينتفي حينئذ موضوع أخبار من بلغ. موضوع أخبار من بلغ هو عبارة عن احتمال صحة هذا الخبر الذي سمعته، يعني إذا جاءك خبر وتحتمل صحته، مو أنه تقطع بكذبه، إذا جاءك خبر أن فلان عمل مستحب وبه ثواب وتحتمل صدقه، فحينئذ إذا عملت ذاك العمل تعطى ذاك الثواب. فموضوع أخبار من بلغ احتمال الصدق، احتمال صدق هذا البلوغ، صدق هذا الشيء الذي بلغني وسمعته، هذا الاحتمال يجب أن يكون موجودا حتى أخبار من بلغ تشمل. بينما هنا هذا الاحتمال غير موجود، نحن لا نحتمل صدق هذا الخبر الظاهر. لماذا؟ لأننا عالمون تعبدا بعدم الاستحباب. هذا العلم التعبدي من أين جاء؟ من جعل الحجية من قبل الشارع لهذا الخبر الصحيح الدال على عدم الاستحباب، بناء على أن جعل الحجية بمعنى جعل العلمية. هذه الدعوة التي ذكرناها بالأمس، أقول هذه الدعوة غير تامة. حتى لو بنينا على مبنى الملزة، يعني لو بنينا على مبنى جعل العلمية والطريقية، الآن لا نريد أن نناقش في ذاك المبنى، وإن كنا ناقشنا المبنى سابقا، لا نقبل بجعل العلمية والطريقية، لكن حتى لو قبلنا به، حتى لو بنينا على ذلك، يعني قلنا بأن كل أمارة يجعلها الشارع حجة فهي علم تعبدي، ولذا يترتب على هذا المبنى قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. كل قطع موضوعي، كل قطع يؤخذ في موضوع حكم شرعي، الأمارة هم تقوم مقامه. مثلا إذا قال الشارع أنه لا يجوز الإفتاء بغير العلم، هذا العلم هنا أخذ في موضوع جواز الإفتاء، جواز الإفتاء أخذ في موضوعه أن تكون أنت المفتي عالما بما تفتي به، هذا العلم علم موضوعي، قطع موضوعي. فالأمارة تجلس مكان هذا العلم، يعني كما إذا علم المفتي بحكم يجوز له أن يفتي لأنه علم، كذلك إذا لم يعلم لكن قامت الأمارة عنده على حكم أيضا يجوز له أن يفتي، لأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. هذه من نتائج مسلك العلمية كما تقدم مفصلا في بحث قيام الأمارات مقام القطع، هناك مفصلا بحثنا قبل سنين. فحتى لو بنينا على مسلك جعل العلمية والطريقية وقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، مع ذلك هاي الحكومة التي ادعيت هنا غير تامة. لماذا؟ لأنه أساسا هذه الحجة جعلتنا عالمين بعدم الاستحباب. قيام الحجة على عدم الاستحباب معناه شنو؟ معناه أننا أصبحنا تعبدا أصبحنا عالمين بعدم الاستحباب. فليكن، هذا لا يسبب لا يبرر حكومة هذه الحجة على أخبار من بلغ، لأن الحكومة معناها شنو؟ الحكومة معناها أن يأتي دليل وينفي موضوع دليل آخر نفيا تعبديا، كما مثلا إذا دل دليل على حرمة الربا قال الربا حرام، وجاء دليل آخر يقول لا ربا بين الوالد وولده، ينفي موضوع ذات الدليل، هذا يسموه حكومة بمعنى نفي الموضوع. خب هنا كيف يكون هذا الخبر الحجة المعتبرة القائمة على عدم الاستحباب دليل، والتي جعلتنا عالمين بعدم الاستحباب تعبدا بناء على جعل العلمية عند المجزة، كيف تكون هذه حاكمة على أخبار من بلغ؟ تنفي موضوع أخبار من بلغ؟ لا، لأنه موضوع أخبار من بلغ ماذا؟ لو كان موضوع أخبار من بلغ احتمال الصدق فكان ممكن، يعني موضوع أخبار من بلغ الشك واحتمال الصدق، بحيث كانت تقول أخبار من بلغ كل ما سمعت الثواب على عمل وبلغك استحبابه وتحتمل صدقه، فحينئذ إذا عملته يعطى ذاك الثواب. لو كان هكذا إذا موضوع أخبار من بلغ كان عبارة عن ماذا؟ الشك واحتمال الصدق، حينئذ تكون هذه الحجة حاكمة، لأن هذه الحجة تجعلنا عالمين غير شاكين، هذه الحجة تجعلنا عالمين تعبدا بعدم الاستحباب، فنحن ليس عندنا شك، عندنا علم بعدم الاستحباب، فلا تشملنا أخبار من بلغ. الحكومة كانت تتم. موضوع أخبار من بلغ لو كان عبارة عن الشك واحتمال صحة البلوغ، يعني لو كان موضوعها عدم العلم بالكذب، لكانت هذه الحجة حاكمة على أخبار من بلغ ونافية لهذا الموضوع، لأن هذه الحجة تجعلنا عالمين بالكذب، عالمين بعدم الاستحباب، عالمين بالكذب تعبدا، يصير مثل لا ربا بين الوالد والولد، تنفي موضوع. لكن أخبار من بلغ ليس موضوعها الشك واحتمال صحة ما بلغنا، يعني عدم العلم بكذبه، هذا مو موضوع أخبار من بلغ، وإنما موضوع أخبار من بلغ كما قلنا عبارة عن إمكان تفرع العمل على الثواب. إذا بلغك الثواب على عمل فعملته، يعني يكون عملك من الممكن أن يكون عملك متفرعا على بلوغ الثواب إليك، إمكان تفرع العمل على الثواب، هذا هو موضوع أخبار من بلغ. هذا الموضوع لا ينتفي بقيام الحجة على عدم الاستحباب، محفوظ هذا الموضوع لا ينتفي بقيام الحجة على عدم الاستحباب، هل ينتفي إمكان تفرع العمل على الثواب؟ لا ينتفي، لأن الحجة التي قامت على عدم الاستحباب لم تجعلنا عالمين تكوينا بعدم الاستحباب، لو كانت تجعلنا عالمين 100% تكوينا عالمين بعدم الاستحباب لن تفى موضوع أخبار من بلغ، لأنه مع العلم الوجداني والتكويني بعدم الاستحباب وبعدم وجود الثواب على عمل، كيف يتفرع عملنا على الثواب؟ تفرع العمل على الثواب ينتفي، لكن الحجة لم تجعلنا عالمين تكوينا، جعلتنا عالمين تعبدا، والعلم التعبدي مو معنى أنه ماكو احتمال احتمال عدم المطابقة للواقع، العلم التعبدي معنى الشارع اعتبر علم، لكن تكوينا أنا احتمل أنه لا مو مطابق للواقع، احتمال عدم المطابقة موجود تكوينا، ما دام احتمال عدم المطابقة مع الواقع موجود، يعني احتمال أن لا تكون هذه الحجة مطابقة للواقع، ما دام هذا الاحتمال موجودا تكوينا، إذن فمن الممكن أن يتفرع عملي على الثواب، لأنه أنا أحتمل أن الحق مع هذا الخبر الضعيف الدال على الاستحباب، أحتمل هذا رغم أنه أكو حجة على عدم الاستحباب، وهذه الحجة رغم أنها جعلتني عالما تعبدا لعدم الاستحباب، لكن لم تجعلني عالما تكوينا بعدم الاستحباب. المشكلة الحجة مو مشكلة موضوع أخبار من بلغ، موضوع أخبار من بلغ ما ينتفي بقيام هذه الحجة، حتى نقول حكومة، حكومة معناه نفي الموضوع، على أي أساس تكون هذه الحجة حاكمة على أخبار من بلغ؟ يعني إذا ما مأخوذ في موضوع أخبار من بلغ احتمال الصدق، فسواء كانت الحجة وجدانية أو حجة تعبدية، طب ما الفرق يعني؟ ما مأخوذ في موضوع أخبار من بلغ احتمال الصدق، حتى بالحجة الوجدانية أيضا أجنبية عن الموضوع، حجة وجدانية يعني عفو القطع الوجداني، إذا قطعنا بالكيد قطعنا بعدم الاستحباب يعني القسم الأول وهناك قلنا إمكان التفرع ماكو إمكان تفرع العمل على الثواب ينتفي. أخبار من بلغ شرطها إمكان تفرع العمل على الثواب. أنت اللي تدري أنه هذا العمل ما بي ثواب أصلا مو مستحب وما بي ثواب أصلا كيف تعمل هذا العمل عمل برجاء الثواب يصير؟ تصورا ما يمكن. تدري ما بي ثواب مع ذلك برجاء الثواب هذا أكوس وعريض اللحية يصير. إذا تدري شلون رجاء الثواب عندك إذا رجاء الثواب عندك إذا شلون تدري ماكو ثواب؟ لا يجتمعان العلم بعدم الثواب مع رجاء الثواب لا يجتمعان. تفرع العمل على الثواب يعني عندك رجاء للثواب عملته لأجل أنه بل كان أحصل الثواب هذا معنى تفرع العمل على الثواب. هذا لا يجتمع مع العلم بعدم الثواب ما يمكن. في القسم الأول كنا نعلم بعدم الثواب علما وجدانيا هنا في القسم الثالث لا نعلم علما وجدانيا بعدم الثواب لأنه لا نعلم علما وجدانيا بعدم استحباب هذا العمل. الحجة قامت على عدم استحبابه والحجة جعلتنا أفرض عالمين تعبدا بعدم الاستحباب لكن لم تجعلنا عالمين وجدانا بعدم الاستحباب. فإذا لم تجعلنا عالمين وجدانا بعدم الاستحباب يعني شنو؟ يعني نحتمل الاستحباب نحتمل تكوينا نحتمل ولو 5% 10% نحتمل أن هذا العمل مستحب يعني الحق مع هذا الخبر الضعيف الدال على الاستحباب. إذا تحتمل أن هذا العمل مستحب إذن يمكن تفرع العمل على الثواب. إذن موضوع أخبار مبلغ محفوظ ما منتفي. فالحكومة على أساس الحكومة معناه أن يكون دليل نافيا لموضوع دليل آخر. يعني بعبارة أخرى المورد هنا ليس من قبيل مثلا أفرضوا في حديث الرافع رفع ما لا يعلمون. هناك نقول حديث الرافع هذا أخذ في موضوعه الشك رفع ما لا يعلمون. كل حكم يشك فيه يعني لا يعلم هذا رفع فموضوعه الشك وعدم العلم عدم العلم بالحكم. هناك لو جاءت أمارة خبر ثقة مثلا حجة هذا الخبر يدل على حكم من الأحكام هذه الأمارة تكون شنو حاكمة على حديث الرافع لأن حديث الرافع موضوعه الشك وعدم العلم. هاي الأمارة جعلتنا عالمين تعبدا بالحكم الشرعي. فإذا جعلتنا عالمين تعبدا بالحكم الشرعي إذا انتفى موضوع شنو حديث الرافع انتفى الشك جاء مكانه العلم التعبدي. فبناء على جعل العلمية وقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي هناك تصح دعوة حكومة هذه الأمارة المعتبرة على شنو حديث الرافع. ولذا نقول بأن الأمارة الدالة على الحكم الشرعي حاكمة على شنو أصالة البراءة لأن أصالة البراءة دليلها حديث الرافع موضوعها الشك وعدم العلم. إذا مثل أن مثلا أفرضوا العصير العنبي الذي غلاه هذا حرام أو لا إذا مثلي يقول لك رفع ما لا يعلمون صلاة البراهة. لكن إذا جاء خبر صحيح يدل على حرمة العصير العنبي إذا غلاه هذا الخبر ما دام قد جعله الشارع حجة والحجية بمعنى جعل العلمية إذن جعل هذا علما فكأنك أصبحت عالما عند الشارع عالما بحرمة العصير. وإذا أصبحت عالما إذن يخرج عن موضوع رفع ما لا يعلمه ينتفي موضوع رفع ما لا يعلمه أمارة حاكمة على البعض. إذن حتى بأطراف العلم الإجمالي إذا أجلت أمارة وأخبرت بأحد أطراف العلم الإجمالي عن حكمي إيه يخرج ذاك الطرف يخرج فحينئذ يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر هذا يسميه انحلال حكمي. انحلال حكمي للعلم الإجمالي هو هذا. فهنا ليس كذلك ليس مثل حديث الرافع الذي أخذ في موضوعه الشك وعدم العلم حتى نلتزم بالحكومة. أخبار من بلغ ليست مثل حديث الرافع لأنه لم يؤخذ في موضوعها عدم العلم، ما قال إذا لم تكن تعلم وجاءك خبر يدل على الاستحباب وأنت عملته برجاء الاستحباب فتعطى لك الثواب، ما قالش، لم يؤخذ في موضوع أخبار من بلغ عدم العلم مثل رفع ما لا يعلمون، وإنما أخذ في موضوع أخبار من بلغ كما قلنا إمكان تفرع العمل على الثواب، وهذا الموضوع موجود محفوظ. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع، وبقي الأمر الخامس وهو الأمر الأخير من الأمور التي وعدنا بالبحث عنها في قاعدة التسامح، وهذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه يوم السبت.